قليلا تذكركم. وقوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. قوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها، كم للتكثير كما أن رب للتقليل، وهي في موضع رفع بالابتداء، وأهلكنا الخبر أي وكثير من القرى، وهي مواضع اجتماع الناس أهلكناها. ويجوز النصب بإضمار فعل بعدها ولا يقدر قبلها، لأن الاستفهام لا يعمل في ما قبلها، لا يعمل فيه ما قبلها، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلها. ويقوي الأول قوله: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. ولولا اشتغال أهلكنا بالضمير لم به موضع كم. ويجوز أن يكون أهلكنا صفة للقرية، وكم في المعنى هي القرية، فإذا وصفت القرية فكأنك قد وصفت كم. يدل على ذلك قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم. فعاد الضمير على كم على المعنى، إذ كانت الملائكة في المعنى، إذ كانت الملائكة في المعنى، فلا يصح على هذا التقدير أن يكون كم في موضع نصب بإضمار فعل بعدها. فجاءها بأسنا في إشكال للعطف بالفاء، فقال الفراء: الفاء بمعنى الواو فلا يلزم الترتيب. وقيل: أي وكم من قرية أرادنا إهلاكها فجاءها بأسنا، كقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل: إن الهلاك واقع ببعض القوم، فيكون التقدير: وكم من قرية أهلكناها، أهلكنا بعضها فجاءها بأسنا فأهلكنا الجميع. وقيل المعنى: وكم من قرية أهلكناها في حكمنا فجاءها بأسنا. وقيل: أهلكناها بإرسالنا ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسنا، وهو الاستئصال. والبعث العذاب الآتي على النفس. وقيل المعنى: أهلكناها فكان إهلاكنا إياهم في وقت كذا، فمجيء البأس على هذا هو الإهلاك. وقيل البأس غير الإهلاك كما ذكرنا. وحكى الفراء أيضا أنه إذا كان معنى الفعلين واحدا أو كالواحد قدمت أيهما شئت، فيكون المعنى: وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها، مثل: دنا فقرب، وقرب فدنا، وشتمني فأساء، وأساء فشتمني، لأن الإساءة والشتم شيء واحد. وكذلك قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر. المعنى: والله أعلم، انشق القمر فقط اقتربت. بات ليلا، ومنه البيت، ولأنه يبات فيه، يقال: بات يبيت بيتا. أو هم وأي وهم قائلون. فاستثقلوا استغني عن الواو. تقول: جاءني زيد راكبا، أو هو أي عفوا جاءني زيد راكبا أو هو ماش، ولا يحتاج إلى الواو. قال المهدوي: ولم يقل بياتا أو وهم قائلون، لأن في الجملة ضمير يرجع إلى الأول، فاستغني عن الواو استغنى، وهو معنى قول الزجاج سواء، وليس أو للشك بل للتفصيل، كقولك: لأكرمنك منصفا لي أو ظالما. وهذه الواو تسمى عند النحويين واو الوقت. وقائلون من القائلة وهي القيلولة، وهي نصف النهار، وقيل: استراحة نصف النهار إذا اشتد الحر، وإن لم يكن معها نوم. والمعنى: جاءهم عذابنا وهم غافلون، إما ليلا وإما نهارا. والدعوة الدعاء، ومنه قوله: وآخر دعواهم. وحكى النحويون: اللهم شركنا في صالح دعوة من دعاك. وقد تقدم الدعوة بمعنى الادعاء، والمعنى أنهم لم يخلصوا عند لهم يخلصوا عند الإهلاك إلا على الإقرار بأنهم كانوا ظالمين. ودعواهم في موضع نصب خبر كان، واسمها إلا أن قالوا، نظيره: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا. ويجوز أن تكون الدعوة رفعا وأن قالوا نصبا، كقوله تعالى: ليس البر أن تولوا، برفع البر. ليس البر، وقوله نعم كقوله تعالى: ليس البر أن تولوا، برفع البر. وقوله: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، برفع عاقبة. قوله تعالى: فلا نسألن الذين أرسل إليهم، ولا نسألن المرسلين، فلا نقصن عليهم بالعلم وما كنا غائبين. قوله تعالى: فلا نسألن الذين أرسل إليهم، دليل على أن الكفار يحاسبون. وفي التنزيل: ثم إن علينا حسابهم. وفي سورة القصص: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني إذا استقروا في العذاب. والآخرة موطن يسألون فيه الحساب، وموطن لا يسألون فيه، وسؤالهم سؤال تقرير وتوبيخ وإفضاح. وسؤال الرسل سؤال استشهاد بهم وإفصاح، أي عن جواب القوم لهم، وهو معنى قوله ليسأل الصادقين عن صدقهم على ما في. وقيل المعنى فلا نسألن الذين أرسل إليهم أي الأنبياء، ولا نسألن المرسلين أي الملائكة الذين أرسلوا إليهم. واللام في فلا نسألن لام قسم، وحقيقتها التوكيد، وكذا فلا نقصن عليهم بعلم. قال ابن عباس ينطق عليهم وما كنا غائبين أي كنا شاهدين لأعمالهم. ودلت الآية على أن الله عالم بعلم. قوله تعالى والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه أولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين هم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قوله تعالى والوزن يومئذ الحق ابتداء وخبر، ويجوز أن يكون الحق نعته، والخبر الحق والخبر يومئذ، ويجوز نصب الحق على المصدر، والمراد بالوزن وزن أعمال العباد بالميزان. قال ابن عمر توزن عن صحائف أعمال العباد، وهذا هو الصحيح الذي ورد به الخبر على ما يأتي. وقيل الميزان الكتاب الذي فيه أعمال الخلق، وقال مجاهد الميزان الحسنات والسيئات بأعيانها. وعنه أيضا والضحاك والأعمش الوزن والميزان بمعنى العدل والقضاء. وذكر الوزن ضرب مثل، فكما تقول هذا الكلام في وزن هذا وفي وزانه أي يعادله ويساويه وإن لم يكن هناك وزن. قال الزجاج وهذا سائغ من جهة اللسان، والأولى أن يتبع ما جاء في الأسانيد الصحيحة من ذكر الميزان. قال القشيري وقد أحسن فيما قال إذ لو حمل الميزان على هذا فليحمل الصراف على الدين حق، والجنة والنار على ما يريد على الأرواح دون الأجساد، والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة، والملائكة على القوى المحمودة. وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل، وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر، وصارت هذه الظواهر نصوصا. قال ابن فورك وقد أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها، ومن المتكلمين من يقول إن الله تعالى يقلب الأعراض أجساما فيزنها يوم القيامة، وهذا ليس بصحيح عندنا. والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب التي فيها الأعمال مكتوبة وبها تخف. وقد روي في الخبر ما يحقق ذلك، وهو أنه روي أن ميزان بعض بني آدم كاد يخف بالحسنات فيوضع فيه رق مكتوب فيه لا إله إلا الله فيثقل. فقد علم أن ذلك يرجع إلى وزن ما كتب فيه الأعمال لا نفس الأعمال، وأن الله سبحانه يخفف الميزان إذا أراد، ويثقله أو يثقله إذا أراد بما وضع في كفتيه من الصحف بما يوضع في كفتيه من الصحف التي فيها الأعمال. وفي صحيح مسلم عن صفوان بن محرز أنه قال رجل لابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول أي ربي أعرف. قال فإني قد سترتها عليك الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله. فقوله فيعطى صحيفة حسناته دليل على أن الأعمال تكتب بالصحف وتوزن. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع يجل أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشز عليك فينشر فينشر عليه 69 جنة بدل البصر. ثم يقول الله تبارك وتعالى هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقول أظلمك كتبتي حافظون؟ فيقول لا. ثم يقول ألك عذر ألك حسنات؟ فيهاب الرجل فيقول لا. فيقول ولا إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. زاد الترمذي فلا يقبل مع اسم الله شيء. قال وقال هذا حديث حسن غريب، وسيأتي لهذا الباب المزيد من في الكافي والأنبياء الله تعالى. قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا يظلمون. موازينه جمع ميزان، وأصله ميوزان، قلبت الواو ياء لكثرة ما قبلها. وقيل يجوز أن يكون هناك موازين لعامل واحد يوزن بها بكل ميزان منها صنف من أعماله. ويمكن أن يكون ذلك ميزانا واحدا عبر عنه بلفظ الجمع، كما تقول خرج فلان إلى مكة على البغال وخرج إلى البصرة في السفن. وفي التنزيل كذبت قوم نوح للمرسلين، كذبت عاد للمرسلين، وإنما هو رسول واحد في أحد التأويلين. وقيل موازين جمع موزون، لا جمع ميزان، وأراد بالموازين الأعمال الموزونة أو من خفت موازينه مثله. وقال ابن عباس: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان، فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة، فيوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على سيئاته، فذلك قوله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتى بعمل الكافر في أقبح صورة، فيوضع في كفة الميزان فيخف وزنه حتى يقع في النار. وما أشار إليه ابن عباس قريب مما قيل، وما ذكره ابن عباس قريب مما قيل. يخلق الله تعالى كل جزء من أعمال العباد جوهرا فيقع الوزن على تلك الجواهر، ورده ابن فورك وغيره. وفي الخبر: إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاقة، أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاقة تلمونه فيوقعها في كفة الميزان اليمنى التي فيها حسناته، فترجح السيئة حسنات، فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي أنت وأمي ما أحسن وجهك. الشفاعة يعني، ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك، فمن أنت؟ فيقول: أنا محمد نبيك، وهذه صلواتك التي كنت تصلي عليها، وقد وفيتك أحوج ما تكون إليها. ذكره القشيري في تفسيره ضايع. وذكر أن البطاقة بكسر الباء رقعة فيها رقم المتاع بلغة أهل مصر. وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحيى: البطاقة الرقعة، وأهل مصر يقولون للرقعة بطاقة. وقال حذيفة: صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام، يقول الله تعالى: يا جبريل زن بينهم فرد من بعض على بعض. قال: وليس ثم ذهب ولا فضة، فإذا كان للظالم حسنات أخذ من حسناته فرد على المظلوم، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتحمل على الظالم، فيرجع الرجل وعليه مثل الجبال. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم ابرز إلى جانب الكرسي عند الميزان وانظر ما يرفع إليك من أعمال بنيك، فمن رجح خيره على شره مثقال حبة فله الجنة، ومن رجح شره على خيره مثقال حبة فله النار، حتى تعلم أني لا أعذب إلا ظالما. قوله تعالى: ولقد مكناهم في الأرض وجعلنا لهم لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، أي جعلناها لكم قرارا ومهادا، وهيأنا لكم فيها أسباب المعيشة. والمعايش جمع معيشة، أي ما يتعيش به يتعيش به من المطعم والمشرب وما تكون به الحياة. يقال: عاش يعيش عيشا ومعاشا ومعيشة ومعيشا ومعيشة ومعيشة. وقال الزجاج: المعيشة ما يتوصل به إلى العيش، ومعيشة في قول الأخفش وكثير من النحويين مفعلة. وقال: وقرأ الأعرج: وكذا وصع من النافع. قال النحاس: والهمز ونحن لا يجوز، لأن الواحدة معيشة أصلها معيشة، فزيدت ألف الوصل، وهي ساكنة والياء سكنة، فلا بد من تحريك إذ لا سبيل لها، والألف لا تحرك فحركت من الواو منارة ومقام ومقام، كما قال الشاعر: وإني لقوام مقاوم، لم يكن جرير ولا مولى جرير يقومها، وكذا مصيبة ومصاوب. وهذا الجيب ولغة شاذة مصائب. قال الأخفش: إنما جاز مصائب لأن الواحدة معتلة. قال الزجاج: هذا خطأ يلزمه عليه أن يقول مقائم، ولكن عشان مقام ماشي، ولكن القول أنه مثل وسائد وإساد خرجت عن القاعدة. فقيل: لم يجز الهمز في معايش، لأن المعيشة مفعلة الياء أصلية، وإنما يهمز إذا كانت الياء زائدة، مثل مدينة ومدائن وصحيفة وصحائف وكلمة وكرائم ووظيفة ووظائف وشبهه. قالوا تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قوله تعالى: ولقد خلقناكم، لما ذكر نعمه ذكر ابتداء خلقه. صورناكم أي خلقناكم مطفا ثم صورناكم ثم إنكم، أنا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. عن ابن عباس والضحاك وغيرهما المعنى: خلقنا آدم ثم صورناكم في ظهره. وقال الأخفش: ثم مع الواو، وقيل المعنى ولقد خلقنا آدم عليه السلام ثم قلنا للملائكة اسجدوا ثم صورناكم على التقديم والتأخير. وقيل ولقد خلقناكم يعني آدم ذكر بلفظ لأنه ثم صورناكم أيضا كما يقول أي قتلنا سيدكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وعلى هذا لا تقديم ولا تأخير عن ابن عباس أيضا. وقيل معنى ولقد آدم من التراب وحواء من ضلع من أضلاعه ثم وقع الطفل. المعنى ولقد خلقنا أبويكم ثم صورناهما قاله الحسن. قيل المعنى خلقناكم في ظهر أباكم حين أخذنا عليكم الميثاق. هذا قول مجاهد رواه عنه ابن جريج وابن أبي نجيح. قال النحاس هذا أحسن الأقوال. يذهب مجاهد إلى أنه خلقهم في ظهر آدم ثم صورهم حين أخذ عليهم الميثاق ثم كان السجود بعد، ويقوي هذا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. والحديث أنه أخرجهم أمثال الذر فأخذ عليهم الميثاق. وقيل ثم للإخبار أي ولقد خلقناك يعني في ظهر آدم عليه صلى الله عليه وسلم ثم صورناك أي في الأرحام. قال النحاس هذا صحيح عن ابن عباس. قلت كل هذه الأقوال محتمل، والصحيح منها ما يعضده التنزيل. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين يعني آدم. وقال وخلق منها زوجها ثم قال جعلناه أي جعلنا نسله وذريته نطفة في قرار مكين الآية. فآدم خلق من طين ثم صور وأكرم بالسجود، وذريته صوروا في أرحام الأمهات بعد أن خلقوا فيها وفي أصلاب الآباء. وقد تقدم في أول سورة الأنعام أن كل إنسان مخلوق من نطفة وتربة فتأمله. وقال هنا خلقناكم ثم صورناكم، وقال في آخر الحشر والله الخالق البارئ المصور، فذكر التصوير بعد البرء، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وقيل معنا ولقد خلقناكم أي خلقنا الأرواح أولا ثم صورنا الأشباح أخرا. قوله تعالى إلا إبليس لم يكن من الساجدين استثناء من غير الجنس، وقيل من الجنس، وقد اختلف العلماء هل كان من الملائكة أم لا كما سبق بيانه في البقرة. قوله تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. في أربع مسائل. الأولى قوله تعالى ما منعك، ما في موضع رفع بالابتداء أي أي شيء ما وصاد ما منعك أن تسجد. قال الشاعر أبا جوده للبخلة فاستعجلت به. نعم من فتى لا يمنع الجود نائله. أراد أبا جوده البخلة فزاد لا. وقيل ليس بزائدا، فإن المنع فيه طرف من القول والدعاء. فكأنه قال من قال لك ألا تسجد أو من دعاك إلى ألا تسجد، كما تقول قد قلت لك ألا تفعل كذا. وقيل في الكلام حذف، والتقدير ما منعك من الطاعة وأحوجك إلى ألا تسجد. قال العلماء الذي أحوجه إلى ترك السجود هو الكبر والحسد، وكان أضمر ذلك في نفسه إذا كان أمره من قبل خلق آدم. وما كان أمره يقول الله تعالى إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه روحي فقعوا له ساجدين. فكانه دخله أمر عظيم من قوله فقعوا له ساجدين الواقع وتشريفا لمن وقع له. فأضمر في نفسه ألا يسجد إذا أمره في ذلك الوقت، فلما نفخ فيه الروح رفعت الملائكة سجدا وبقي هو قائما بين أظهرهم فأظهر بقي كلامه وتقرير. الله تعالى ما منعك ألا تسجد أي ما منعك من الانقياد لأمري. فأخرج سر ضميره فقال أنا خير منه. الثانية قوله تعالى إذ أمرتك تدل على ما يقوله الفقهاء من أن الأمر يقتضي الوجوب المطلق من غير قرينة، لأن الذم علق على ترك الأمر المطلق الذي هو قوله عز وجل للملائكة اسجدوا لآدم، وهذا بين. الثالثة قوله تعالى قال أنا خير منه أي منعني من السجود فضلي عليه، هذا من إبليس جواب على المعنى. كما تقول لمن هذه الدار فقل مخاطب مالك وها زيد، فليس هذا عين الجواب بل هو كلام يرجع إلى معنى الجواب. خلقتني من نار وخلقته من طين، فرأى أن النار أشرف من الطين لعلوها وصعودها وخفتها لأنها جوهر مضيء. قال ابن عباس وحسن وابن سيرين أول من قاس إبليس فأخطأ القياس، فمن قاس الدين برأيه قرنه الله مع إبليس. قال ابن سيرين وما عودت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وقالت كما أخطأ عدو الله حيث فضل النار على الطين وإن كان في درجة واحدة من حيث هي جماد مخلوق. فإن الطين أفضل من النار من وجوه أربعة، أحدها أن من جوهر الطين الرزانة والسكون والوقار والأناة والحلم والحياء والصبر، وذلك والداعي لآدم عليه السلام بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع والتضرع، فأورثه المغفرة والاجتماع والهداية. ومن جوهر النار الخفة والطيش والحدة والارتفاع والاضطراب، وذلك والداعي لإبليس فأورثه الهلاك والعذاب واللعنة والشقاء. قاله القفال: ولم ينطق الخبر بأن في الجنة نارا وأن في النار ترابا. والثالث أن النار سبب العذاب، وهي عذاب الله لأعدائه، وليس التراب سببا للعذاب. الرابع أن الطين مستغني عن النار، والنار محتاجة إلى المكان، ومكانها التراب. قلت: ويحتمل قولا خامسا، وهو أن التراب مسجد وطهور كما جاء في صحيح الحديث، والنار تخويف وعذاب كما قال تعالى: ذلك يخوف الله به عباده. وقال ابن عباس: كانت الطاعة أولى بإبليس من القياس فعصى ربه، وهو أول من قاس برأيه، والقياس من مخالفة النص مردود. الرابعة: واختلف الناس في القياس إلى قائل به وراد له، فأما القائلون به فهم الصحابة والتابعون وجمهور من بعدهم، وأن التعبد به جائز عقلا واقع شرعا، وهو الصحيح. وذهب القفال من الشافعية، وأبو الحسين البصري من المعتزلة، الشافعي برضه نفس المعتزلة، إلى وجوب التعبد به عقلا، وذهب النظام إلى أنه يستحيل التعبد به عقلا وشرعا، ورده بعض أهل الظاهر، والأول الصحيح. بعض قال البخاري في كتاب الاعتصام في الكتاب والسنة: المعنى لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو في إجماع العلماء إذا وجد فيها الحكم، فإن لم يوجد فالقياس. وقد ترجم على هذا باب: من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمه ليفهم السائل. وترجم بعد هذا باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقال الطبري: الاجتهاد والاستنباط من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة هو الواجب والحق الواجب والفرض اللازم للعلم. والحق الواجب اللازم للعلم، ولذلك جاءت الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم جماعة الصحابة والتابعين. وقال أبو تمام المالكي: وأجمعت الأمة على القياس، فمن ذلك أنهم أجمعوا على قياس الذهب والورق يعرف فيه الزكاة. وقال أبو بكر: أقيلوني بيعتي. فقال علي: والله لا نقيلك ولا نستقيلك، رضياك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فلا نرضاك لدنيانا. فقاس الإمامة على الصلاة، وقاس الصديق الزكاة على الصلاة، وقال: والله لا أفرق بين ما جمع الله. وصرح علي بالقياس في شارب الخمر في محضر الصحابة، وقال: إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فحده حد القاذف. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري كتاب فيه: الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه، ثم قيس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى حدها إلى الله تعالى وأشباهها بالحق فيما ترى. الحديث بطوله ذكر الدرقطني. وقد قال أبو عبيدة لعمر في حديث الوباء حين رجع عمر من سرغة: نفر من قدر الله؟ فقال عمر: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال له عمر: أرأيت؟ فقايسه ونظره بما يشبه من مسألته بمحضر المهاجرين والأنصار: وحسبك. وأما الآثار آي القرآن في هذا المعنى فكثير، وهو يدل على أن القياس أصل من أصول الدين، وعصمة من عصم المسلمين، يرجع إليه المجتهدون ويفزع إليه العلماء العاملون فيستنبطون به الأحكام، وهو قول الجماعة الذين هم الحجة، ولا يلتفت إلى من شذ عنها. وأما الرأي المذموم والقياس المتكلف المنهي عنه، فهو ما لم يكن على هذه الأصول المذكورة، لأن ذلك ظن ونزغ من الشيطان. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. كل ما يورده البخاري من الحديث الضعيف والاخبار الواهيه في دم القياس فهي محموله على هذا النوع من القياس المذموم، والذي ليس له في الشرع اصل معلوم. وتسميم هذا الباب في كتب الاصول القياس، يعني بعد كل ده في كتب الاصول. بعده صفحتين بيتكلم علماء بأس. قوله تعالى: زي علماء زمانك كبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. أقول كله شيء نفسه عند حسب حد. هم رجال ونحن رجال يا أشباه الرجال، ربنا علمنا وفهمنا. قوله تعالى قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قوله تعالى قال فاهبط منها أي من السماء فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج من الأذى على أن وقل هل يوجد واو بين والبجلي؟ ليس هو البجل. بأصلاح جنة أيقنا في نيل بجلي بجلي صبي أطلع فين المشكلة عندي ما شيخنا أبو روقن البجلي ولا والبجلي؟ والبدل و فقال أبو روقن والبجلي وفهبط منها أي من صورتك التي أنت لأنه افتخر بأنه من شوهت صورته بالإظلام وزوال إشراقه. وقيل فاهبط منها انتقل من الارض الى جزائر البحار كما يقال هبطنا الارض كذا اي انتقلنا اليها من مكان اخر فكانه اخرج من الارض الى جزائر البحار فسلطانه فيها فلا يدخل الارض الا كهيئه السارق يخاف فيها حتى يخرج منها. والقول الاول اظهر وقد تقدم في البقره. لعن لا يقال اهبط منها من أرض إلى أرض، يقال اهبط إلى أرض كذا أو هبط إلى أرض كذا حين نزلها. صحيح من أقوال ياسين اهبط من الجنة إلى الأرض من السماء هو سكنها مع آدم أو من السماء إلى الأرض. هو كان يسكن السماء؟ نعم. لو كان في الجنة أظن اللي دفعه كده أنه مش عايز يقول جنة ولا كان في الجنة عشان الجنة فوق. فاخرج منها. نعم أحسن الله إليكم. نعم أحسن الله إليكم. قوله تعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. صوت تصل يا سيدنا ولا في ماشي مشكلة؟ ماشي تمام. طيب سأل النظرة والإمهال سأل النظرة والإمهال إلى يوم البعث والحساب طلب أن لا يموت لأن يوم البعث لا موت بعده. فقال الله تعالى إنك من المنظرين. قال ابن عباس والسدي وغيرهما أنظره إلى النفخة الأولى حيث يموت الخلق كلهم وكان طلب الإنظار إلى النفخة الثانية حيث يقوم الناس لرب العالمين فأبى الله ذلك عليه وقال إلى يوم يبعثون ولم يتقدم ذكر من يبعث لأن القصة في آدم وذريته فدلت القرينة على أنهم هم المبعوثون. قوله تعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. في ثلاث مسائل الأولى قوله تعالى فبما أغويتني الإغواء وإيقاع الطي في القلب أي فبما أوقعت في قلبي من الغي والعناد والاستكبار هذا لأنك كفر إبليس ليس كفر جهل بل هو كفر عناد واستكبار. وقد تقدم في البقرة قيل معنى الكلام القسم أي فبإغوائك إياي لأقعدن لهم على صراطك أو في صراطك فحذف حذف دليل هذا القول قوله في صاد فبعزتك لأغوينهم أجمعين فكأن إبليس أعظم قدر إغواء الله إياه أعظم قدر إغواء الله إياه لما فيه من التسليط على العباد فأقسم به إعظاما لقدره عنده. وقيل الباء بمعنى اللام كأنه قال فلي إغوائك إياي وقيل هي بمعنى مع والمعنى فمع إغوائك إياي وقيل استفهام كأنه سأل بأي شيء أغواه وكان ينبغي على هذا أن يكون فبما أغويتني وقيل المعنى فبما أهلكتني بلعنك إياي والإغواء الإهلاك قال الله تعالى فسوف يلقون غيا أي هلاك وقيل فبما أضللتني والإغواء الإضلال والإبعاد قاله ابن عباس وقيل خيبتني من رحمتك ومنه قول الشاعر ومن يغوى لا يعدم على الغي لا إله أي من يخب. وقال ابن العربي يقال غوى الرجل غيا إذا فسد عليه أمره أو فسد هو في نفسه، وهو أحد معاني قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، أي فسد عيشه في الجنة. ويقال غوي الفصيل إذا لم يدر لبن أمه. الثانية، مذهب أهل السنة أن الله تعالى أضله وخلق فيه الكفر، ولذلك نسب الإغواء في هذا إلى الله تعالى وهو الحقيقة، فلا شيء في الوجود إلا هو مخلوق له صادر عن إرادته تعالى. وخالف الإمامية والقدرية وغيرهما شيخهم إبليس الذي طوى خالف الإمامية والقدرية وغيرهما شيخهم إبليس الذي طاوعوه في كل ما زينه لهم ولم يطاوعوه في هذه المسألة، ويقولون أخطأ إبليس وهو أهل للخطأ حيث نسب الغواية إلى ربه تعالى الله عن ذلك. فيقال لهم وإبليس وإن كان أهلا للخطأ فما تصنعون في نبي مكرم معصوم وهو نوح عليه السلام، حيث قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقد روي أن طاووسا جاءه رجل في المسجد الحرام وكان متهما بالقدر وكان من الفقهاء الكبار، فجلس إليه فقال له طاووس تقوم أو تقام؟ فقيل لطاووس تقول هذا لرجل فقيه؟ فقال إبليس أفقه منه، يقول إبليس ربي بما أغويتني، ويقول هذا أنا أغوي نفسي. الثالثة، قوله تعالى فلأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي بالصد عنه وتزيين الباطل حتى يهلكوا كما هلك ويضلوا كما ضل ويخيبوا كما خاب ويخيبوا كما خيب، حسب ما تقدم من المعاني الثلاثة في أغويتني. والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الجنة الموصل. صراطك منصوب على حذف على أو في من قوله صراطك المستقيم، كما حكى سيبويه ضرب زيد الظهر والبطن وأنشد لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب. ومن أحسن ما قيل في تأويل ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم، أي لا أصدنهم عن الحق وأرغبهم في الجنة في الدنيا في الجنة، أي لأصدنهم عن الحق وأرغبهم في الآخرة، ولا أرغبن أه يجب التوكيل، أي لأصدنهم عن الحق ولا وأرغبنهم في الدنيا وشككنهم في نون برضه شكك مفهوم ولا ماشي. وهذا غاية في الضلالة كما قال ولا أضلنهم حسب ما تقدم. وروى سفيان منصور عن الحكم بن قتيبة عن الحكم بن عتيبة أنه قال من بين أيديهم من دنياهم ومن خلفهم من آخرتهم وعن أيمانهم يعني حسناتهم عفوا وعن شمائلهم يعني سيئاتهم. قال النحاس وهذا حسن، وشرحه هو أن معناه أيديهم من دنياهم قوله تعالى قال اخرج أي جنة مذءوما مدحورا مذءوما معزا مرض عيب قالوا مذءوما وهم سواء قال ذا بمعنى وقال عش مذوما والمعنى واحد إلا خفف همزة. ومجاهد المذؤوم المنفي والمعنى يعني متقارب معبد المطرود عن مجري والدفع لما عدنه أبنى تقطيع تقطيع أي نعم رجع الصوت كده سيدنا ولا لسه؟ ماشي تمام. كل آية نعم قوله تعالى قال اخرج منها أي من الجنة مذءوما مدحورا، مذءوما أي مذموما، والذأم العيب بتخفيف الميم. قال ابن زيد مذءوما ومذموما سواء، يقال ذأمت وذممت وذمت بمعنى واحد، وقرأ الأعمش مذهوما والمعنى واحد إلا أنه خفف الهمزة. وقال مجاهد المذموم المنفي والمعنيان يعني متقاربان، والمدحور المبعد المطرود عن مجاهد وغيره، وأصله الدفع. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، اللام لام القسم، والجواب لأملأن جهنم. وقيل لمن تبعك لام توكيد لأملأن لام القسم. والدليل على هذا أنه يجوز في غير القراءة حذف اللام الأولى ولا يجوز حذف الثانية. وفي الكلام معنى الشرط والمجازاة، أي من تبعك عذبته، ولو قلت من تبعك أعذبه لم يجز إلا أن تريد لأعذبنه. وقرأ عاصم من رواية أبي بكر بن عياش لمن تبعك منهم، لمن تبعك منهم بكسر اللام. وأنكره بعض النحويين، قال النحاس وتقديره والله أعلم من أجل تاب من أجل تابع من أجل من تبعك، كما يقال أكرمت فلانا لك. وقد يكون المعنى الدحر لمن تبعك، ومعنى منكم أجمعين أي منكم ومن بني آدم، لأن ذكرهم قد جرى إذ قال ولقد خلقناكم خاطر ولد آدم. قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها من حيث شئتما، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال لآدم بعد إخراج إبليس من موضعه من السماء اسكن أنت وحواء الجنة. وقد تقدم في البقرة معنى الإسكان فأغنى عن إعادته، وقد تقدم معنى ولا تقربا هذه الشجرة هناك والله الحمد لله. قوله تعالى قالوا ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قوله تعالى فوسوس لهما الشيطان أي إليهما، قيل داخل الجنة بإدخال الحية إياه، وقيل من خارج بالسلطنة التي جعلت له. وقد وضع هذا في البقرة، والوسواس وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواسا بكسر الواو، والوسواس طفل ويقال لهمس صائر وأصوات لي. قال الأعشى تسمع كما استعان بريح عشرق زجل، عشرق زجل، عشرق زجل، كما استعان بريح عشرق زجل. أول وسواس اسم الشيطان. قال الله تعالى من شر الوسواس القناص ليبدي لهما أي ليظهر لهما، واللام لام العاقبة كما قال ليكون لهم عدوا وحزنا، وقيل لا موكي ووري ووري أي ستر وغطي عنهما. والجوز في غير القرآن أوري مثل أقتت من سوآتهما، وسمي الفرج عورة لأن إظهاره يسوء صاحبه، فدل هذا على قبح كشفها. فقيل إنما بدت سوآتهما لهما لا لغيرهما، كان عليهما نور لا ترى عورة، نور ولا نور زهر عند نور فتح النون الزهر، لا ترى عوراتهما فزال النور، وقيل ثوب فتهافتت والله أعلم. إلا أن تكون ملكين، إلا أن تكون ملكين أن في موضع نصب بمعنى إلا كراهية أن، حذف المضاف. هذا قول البصريين، والكوفيون يقولون لئلا تكون، وقيل أي إلا أن تكون إلا ألا تكون ملكين تعلمان الخير والشر. وقيل طمع آدم في الخلود لأنه علم أن الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة. قال النحاس وبين الله عز وجل فضل الملائكة على جميع الخلق في غير موضع من القرآن، فمنها هذا وهو إلا أن تكون ملكين، ومنه لا ولا أقول إني ملك، ومنه ولا الملائكة المقربون. وقال الحسن فضل الله الملائكة بالصور والأجنحة والكرامة، وقال غيره فضلهم عز وجل بالطاعة وترك المعصية، فلهذا يقع التفضيل في كل شيء. وقال ابن فورك لا حجة في هذه الآية، لأنه يحتمل أن يكون أن يريد ملكين في ألا يكون لهما شهوة في الطعام. واختيار ابن عباس والزجاج وكثير من العلماء تفضيل المؤمنين على الملائكة، وقد مضى في البقرة. وقال الكلبي فضل على الخلائق كلهم غير طائفة من الملائكة، وغير طائفة من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، لأنهم من جملة رسل الله، وتمسك كل فريق بظواهره من الشريعة، والفضل بيد الله. وقرأ ابن عباس ملكين بكسر اللام، وهي قراءة يحيى بن كثير والضحاك. وأنكر أبو عمرو بن العلاء كسر اللام، وقال لم يكن قبل آدم صلى الله عليه وسلم ملك فيصير ملكين. قال النحاس ويجوز على هذه القراءة إسكان اللام، لا يجوز على القراءة الأولى لخفة الفتحة. قال ابن عباس أتاهما الملعون من جهة الملك، ولهذا قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وزعم أبو عبيد أن احتجاج أحد كثير بقوله وملك لا يبلى حجة بينة، ولكن الناس على تركها، فلهذا تركناها. قال النحاس إلا أن تكون ملكين قراءة شاذة. وقد أنكر أنكر على قد أنكر على أبي عبيد هذا الكلام، وجعل من الخطأ وجعل ولو جعل ولا أنكر وجعل من الخطأ الفاحش. قد أنكر على أبي عبيد هذا الكلام وجعل من الخطأ الفاحش. وهل يجوز أن يتوهم آدم عليه السلام أنه يصل إلى أكثر من ملك الجنة وهي غاية الطالبين؟ إنما معنى وملك لا يبلى المقام في الجنة، في ملك الجنة والخلود فيه. قوله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قوله تعالى وقاسمهما أي حلف لهما، يقال أقسم إقساما أي حلف. قال الشاعر وقاسمه وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها نشورها نشور. وجاء فعلت من واحد، وهو يرد على من قال إن المفعلة لا تكون إلا من اثنين. وقد تقدم في المائدة إني لكما لمن الناصحين، ليس لكما داخلا في الصلة. والتقدير إني ناصح لكما لمن الناصحين قاله هشام النحوي، وقد تقدم مثله في البقرة. ومعنى الكلام اتبعان أرشدكما، ذكره قتادة. قوله تعالى فدلاهما بغرورهم فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قوله تعالى فدلاهما بغرور أوقعوهما في الهلاك. قال ابن عباس ورهما باليمين، وكان يظن آدم أنه لا يحلف أحد بالله كاذبا، فغرهما بوسوسته وقسمه لهما. وقال قتادة حلف بالله لهما حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله. كان بعض العلماء يقول من خادعنا بالله خدعنا، خدعنا من خادعنا بالله خدعنا. وفي الحديث عنه عليه السلام المؤمن غر كريم والفاجر حب اللئيم. وأنشد نفطويه إن الكريم إذا تشاء خدعته وترى اللئيم مجربا لا يخدع. فدلاهما أي أدلى دلوه وأرسلها، يقال أدلى دلوه وأرسلها ودلاها أخرجها. وقيل دلاهما أي دللهما من الدالة وهي الجرأة، أي جرأهما على المعصية فخرجا من الجنة. قوله تعالى فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى فلما ذاق الشجرة أي أكل منها، وقد مضى في البقرة الخلاف في هذه الشجرة وكيف أكل منها آدم منها. بدت لو ما سوات وما أكلت حواء ولم فلم يصبها شيء، فلما أكل آدم حلت العقوبة لأن النهي ورد عليهما كما تقدم في البقرة. قال ابن عباس تقلص النور الذي كان لباسهما فصار أظفارا في الأيدي والأرجل. الثانية وطفقا ويجوز إسكان الفاء. وحكى الأخفش طافق يطفق مثل ضرب يضرب، يقال طافق أي أخذ في الفعل أفعل الشروع. يخصفان قرأ الحسن بكسر الخاء يخصفان قرأ الحسن بكسر الخاء وشد الصاد. فالأصل يختصفان فأدغم كسر الخاء فأدغم وكسر الخاء لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن بريدة ويعقوب وقرأ ابن بريدة بريدة قرأ ابن بريدة ويعقوب بفتح الخاء يخصفان إيه نعم يخصفان يخصفان نعم يخصفان. الطاء حركة التاء عليها. ويجوز يخصفان بضم بما يخصف. وقرأ الزهري يخصفان من أخصف. وكلاهما منقول بالذات أو التضعيف. والمعنى يقطعان الورق ويلزقانه ليستتر به. ومنه خصف النعل، والخصاف الذي يرقعها يرقعها، والمخصف المثقب. قال ابن عباس هو ورق التين. ويروى ان ادم عليه السلام لما بدا صلاته وظهرت عورته وطاف على اشياء الجنه يسل منها ورقه يغطي بها عورته، فزجرته اشجار الجنه حتى رحمته فجر في التين فاعطته ورقه فطفقا يعني ادم وحواء يخصف مكفا ظاهرا وباطنا بالعلاقه. الثالثه وفي الايه دليل على قبح كشف العوره وان الله اوجب عليهما الستر، ولذلك ابتدر الى سترها ولا يبتلغ ان يمر بذلك في الجنه كما قيل لهما ولا تقرب هذه الشجره. وقد حكى صاحب البيان عن الشافعي ان من لم يجد ما يستر به عورته الا ورق الشجر لازمه ان يسترها في الجنه والله اعلم. قوله تعالى وناداهما ربهما لم ينهك عن تلكما الشجرة، تلكما الشجرة عندي الشجرة ليه؟ شجرتي صح سيدي؟ شجرتي بدل من تي. نعم. وناداهما ربهما لم ينهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أي قال لكما لم ينهكما قالا ربنا إذا أوضح. والأصل يا ربنا، وقيل إن في حذف يا معنى التعظيم فاعترف بالخطيئة وتاب وقد مضى في البقرة. ومعنى قوله قال اهبطوا تقدم أيضا في إلى آخر الآية. طيب قوله تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، الضمائر كلها للأرض وجاز أيضا، وهو كقولك قال زيد لعمرو قال زيد عم كذا قال له كذا. قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، قال كثير من علماء هذه الآيات دليل على وجوب ستر عورة لأنه يواري سوآتكم، قال قوم إنه ليس فيه دليل على ما ذكروه بل فيها دلالات على الإنعام فقط. قلت القول الأول وصحه من جملة الإنعام ستر عورة وبيان أنه جعل ذريته يذكرون بعوراتهم عوراتهم، ودل على الأمر بالتستر ولا خلاف بين العلماء في وجوب ستر عورة أعين الناس. واختلفوا في العورة ما هي، فقال ابن أبي ذئب هي من الرجل الفرج نفسه القبر والدبر دون غيرهما، وقول داود وأهل الظاهر وابن أبي عبلة الطبري بقوله تعالى لباس يواري سوآتكم بدت له سوآتهما ليريهما سوآتهما. وفي البخاري عن أنس رسول أكبر وفيه ثم حسر الإزار عن فخذه حتى ينظروا إلى بياض خفخ بنبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك السرة ليس بعورة، وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته. وقال أبو حنيفة الركبة عورة وهو قول عطاء. وقال الشافعي ليست السرة ولا الركبتان من العورات على الصحيح. وحكى أبو حامد الترمذي أن للشافعي في السرة قولين. وحجة مالك قوله عليه السلام لجر هذه الغط فخذك فإن الفخذ عورة. رجع البخاري تعليقا وقال حديث أنس أسند وحديث جر هذه الأحوط حتى يخرج من اختلافهم. وحديث جر هذه هذا يدل على خلاف ما قال أبو حنيفة. وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه قبل سرة الحسن بن علي وقال أقبل منك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل منك. فلو كانت السرة عورة ما قبلها أبو هريرة رضي الله عنه ولا مكنه الحسن منها. وأما فعورته لها على هذا أكثر علم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت كشفه في الإحرام. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة. وأما أم الولد فقال الأثرم سمعته يحمل يعني أحمد بن حنبل يسأل عن أم الولد كيف تصلي فقالت غطي رأسها وكأنها تباع وتصلي كما تصلي حرة. وأما الأمة فالعورة منها ما تحت ثدييها ولها أن تبدي رأسها ومعصميها وتحك يكره نشر رأسها وصدرها. وكان عمر رضي الله عنه يضر رؤوسهن ويقول لا تشبهن بالحرائر. وقال أصبغ إن انكشف فخذها عادت الصلاة في الوقت. وقال أبو بكر عبد الرحمن بن حاتم بن هشام كل شيء من الأمة عورة حتى ظهرها. وقال إجماعهم على أن المرأة الحرة لها أن تصلي المكتوبة ويدها ووجهها مكشوف ذلك كله تماشر الأرض به، فالأمة أولى وأم الولد أغلظ حالا من الأمة. والصبي الصغير لا حرمة لعورته، فإذا بلغت الجارية إلى حد تأخذها العين وتشتهى سترت عورتها. وحجة أبي بكر بن عبد الرحمن قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وحديث سلام الناس سئلت ماذا تصلي فيه امرأة لا ثياب، قالت تصلي في الدرع والخمار السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. وقد روي مرفوعا: والذين أوقفوا على أم سلمة أكثر وأحفظ، منهم مالك وابن إسحاق وغيرهما. قال أبو داود: ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: عبد الرحمن هذا ضعيف عندهم، إلا أنه قد خرج البخاري بعض حديثه، والإجماع في هذا الباب أقوى من الخبر. الثانية قوله تعالى: أنزلنا عليكم لباسا، يعني المطر الذي ينبت القطن والكتان ويقيم البهائم الذي منها الأصواف والأوبار والأشعار، وهو مجاز مثل أنزل لكم من الأنعام 8 أزواج على ما يأتي. وقيل هذا الإنزال إنزال شيء من اللباس مع آدم وحواء ليكون إنزالا لغيره. وقال سعيد بن جبير: أنزلنا عليكم خلقنا لكم كقوله وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، أي خلق على ما يأتي. وقيل: ألهمناكم كيفية صنعته. الثالثة قوله تعالى: وريشها. قرأ أبو عبد الرحمن والحسن وعاصم من رواية المفضل الضبي وأبو عمرو من رواية الحسين بن علي الجعفي ورياشها. ولم يحكيه أبو عبيد إلا عن الحسن، ولم يفسر عنه هو وجه ريش، وهو ما كان من المال واللباس. وقال: الفرو ريش ورياش، كما يقال لبس ولباس وريش، والطائر ما ستره الله به. وقيل: هو الخصب ورفائق العيش، والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الريش ما ستر من لباس أو معيشة. وأنشد سيبويه: فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لإماما. وحكى أبو حاتم من عيد: وأبت له دابة بريشها، أي بكسوتها وما عليها من اللباس. الرابعة قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، بين أن التقوى خير لباس، كما قال: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وحكى لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. وروى قاسم بن مالك عن عوف عن معبد الجهني أنه قال: لباس التقوى الحياء. وقال ابن عباس: لباس التقوى هو العمل الصالح عنه. وأيضا السمت أنه قال: السمت الحسن في الوجه. وقيل: ما علمه عز وجل وهدى به. وقيل: لباس التقوى لبس الصوف والخاشن من الثياب مما يتواضع به الله تعالى ويتعبد له خير من غيره. قال زيد بن علي: لباس التقوى الدرع والمغفر والساعدان والساقان، يتقى بهما في الحرب. وقال عروة بن الزبير: والخشية لله وقيل: واستشعار تقوى الله تعالى فيما أمر به ونهى عنه. قلت: وهو الصحيح، والذي يرجع فضل ابن عباس وعروة. وقال زيد بن علي: حسن، فإنه حظ على الجهاد. وقال ابن زيد: هو ستر العورة. وهذا فيه تكرار، إذ قال أولا: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. قول ومن زيد قال: بن إنه علي اللبس الخاشن من الثياب. وقال زيد بن علي: حسن، فإنه مش عارف، فإنه حسن، فإنه حظ حظ على الجهاد، يعني مفيش حسن دي. وقال زيد بن علي: وإن فإنه حظ على الجهاد. وقال زيد بن علي: حسن، لكن في حاجة بقى. فإنه حظ على الجهاد. نعم، سلام الله عليه. ومن قال إنه لبس الخاشن من الثياب فإنه أقرب للتواضع وترك الرعونات فدعوها. فقد كان الفضلاء من العلماء يلبسون الرفيع من الثياب وحصول التقوى على ما يأتي مبينا إن شاء الله تعالى. وقرأ ابن المدينة والكسائي: ولباس بالنصب عطفا على لباس الأول. وقيل: انتصب بفعل مضمر، وأنزل لباس التقوى، والباقون بالرفع على الابتداء. وذلك نعت، وذلك نعته خير، وخير خبر الابتداء. والمعنى: ولباس التقوى المشار إليه الذي علمتموه خير لكم لباس لبس الثياب التي تواري سواتكم، ومن الرياش الذي أنزلنا إليكم فالبسوه. وقيل: ارتفع بضمار هو، أي أيوة وهو لباس التقوى، أي أيوة وهو ستر العورة. وعليه خرج قول ابن زيد. وقيل المعنى: ولباس التقوى هو خير، فذلك بمعنى هو، والإعراب الأول أحسن ما قيل فيه. وقرأ الأعمش: ولباس التقوى خير، ولم يقل ذلك، وهو خلاف المصحف. ذلك من آيات الله، مما يدل على أن له خالقا، وذلك أمر على الصفة وعلى البدل أو عقبان. قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فيه مسألة الأولى قوله تعالى لا يفتننكم ولا يصرفنكم شيطان عن الدين كما فتن أبويكم بالإخراج من الجنة. أب للمذكر وأبة للمؤنث على هذا كلا أبوان ينزع عنهما لباسهما في موضع نصب على الحال ويكون مشانقا فيوقف على من الجنة ليريهما نصب بلا مكي إنه يراكم وقبيله الأصل يراءكم يرآكم ثم خفيفة لامسة وقبيله عطف على المضمر وتوكيد ليحسن العطف كقوله اسكن أنت وزوجك الجنة وهذا يدل على أنه يقبح رأيتك وعبر وأن المضمر كالمظهر. وفي هذا أيضا دل على وجوب ستر عورة لقوله ينزع عنهما لباسهما. قال الآخرون إنما فيه التحذير من زوال النعمة كما نزل بآدم عليه السلام هذا أن لو ثبت أن شرع تعالى إن رأى وقبيل وقبيل مجاهد عن الجنة إمزاك بيسه وقيل كشف أجسامهم حتى ترى. قال النحاس من حيث لا ترى يدور علينا إلا في وقت نبي ليكون ذلك دلالة على نبوته الله جل وعلا لا يرون فيه وإنما يرون إذا نقل ذاك الذي لا تكون إلا في وقت لا وقت الله عليه. قال الكشير يأجر الله العدد بأن بني آدم لا يرون الشياطين اليوم. وفي الخبر إن الشيطان يجري بجميع نواجر الدم. وقال تعالى الذي يوسوس في صدور الناس. وقال عليه السلام إن للملك لمة وللشيطان لمة أي بالقلب. فأما لمة الملك فإعاذ بالخير وتصديق بالحق وأما لمة الشيطان فإعاذ بالشر وتكذيب بالحق. وقد تقدم في البقرة وقد جاء في رؤيتهم أخبار صحيحة. وقد خرج البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان وذكر قصة طويلة ذكر فيها أنه أخذ الجني الذي كان يأخذ التمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما فعل سيرك البارحة. وقد تقدم في البقرة وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به من دام أهل المدينة في العفريت الذي تفلت عليه. وسيأتي في صادق إن شاء الله تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون زيادة بعقوبتهم وسوينا بينهم في الذهاب عن الحق. قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الفحشة هنا في قول أكثر المفسرين طواف بالبيت عراة. وقال الحسن من الشرك والكفر واحتجوا على ذلك بتقليدهم أسلافهم بأن الله أمرهم بها. قال الحسن والله أمرنا بها قالوا لو كره الله ما نحن عليه لنا قالانا عنه إن الله يأمر بالفحشاء بيّن أنهم متحكمون ولا دين الله محمد وقد مبتغذى بكثير لا أقول لا أرى ربي بالكذب. نعم شيخنا نعم اقرأ الآية أكمل. حاضر. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين فريقا وفرحق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط قال ابن عباس لا إله إلا الله طويل أو قصير لا سبع مساء صفحة واحدة صفحة واحدة عفوا. قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط قال ابن عباس لا إله إلا الله وقيل القسط العدل أي أمر بالعدل فأطيعوه فبالكلام حيث راكم وجوهكم ويتوجه كل صلاة من إن كنتم ودعوه مخلصين له الدين أي وحده ولا تشركوا به كما ذاكم تعودون عن ذكره وعلى قد جئتمونا فرادى كما خلقناكم كما بثم أي خلاقكم هو نمرتي يوهبكم وقال الزجاج ومتعلق بما قبله أي منها تخرجون تخرجون كما بذاكم تعودون فريقا هذا فريقا نصب على الحال من المضمر في تعودون أي تعودون فريقين سعداء وأشقياء يقوي هذا قراءته بين تعودون فريقين فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة عن الكسائي. وقال كعب القرضي في قوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة قال من ابتدى الله خلقه للضلالة سيره إلى الضلالة وإن عمل عمل أهل السعادة ومن ابتدى الله خلقه على الهدى سيره إلى الهدى وإن عمل بأعماله الضلالة. ابتدأ الله خلق إبليس على الضلالة وعمل بعمل السعادة مع الملائكة ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه وقال وكان من الكافرين. وفي هذا رد واضح على قدرية ومن تابعهم، وقيل فريقا نصب بهدى نصب بهدى، وفريقا ثاني نصب بضمر فعل غير وأضل فريقا. وأنشد سيبويه أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن فرى والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطر. قال الفرو ولو كان مرفوعا لجاز إنه اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وقرأ عيسى بن عمر أنه بفتح الهمزة بمعنى لأنهم، يعني لأنهم، يعني مش بمعنى، يعني لأنهم. بارك الله فيك. الله إليك.